بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصيد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطرت رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن هكذا ينبغي على الإنسان أن يعيش لأداء الشكر، والشكر معرفة إحسان المحسن والتحدث به. وسميت المجازات على فعل الجميل شكرا لأنها تتضمن الثناء عليه، وشكر العبد لله تعالى اعترافه بنعمه، يعترف بقلبه وبلسانه وبجوارحه فيعلم أنها من عند الله، ويحمد الله عليها ويشكره ويستعملها في مرضاة مسديها. إذن ثناؤه على ربه والمواظبة على الطاعة من شكر النعم جميعا. باب الاقتصاد في الموعظة. الإنسان يعظ الناس، لكن الإنسان لا يعظ الناس حتى يملهم، بل على الإنسان أن يقتصد في الموعظة بحيث لا يمل الناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره، فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي، فقلنا: أعلمه بمكاننا. فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبد الله، فقال: إني أخبر بمكانكم، فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآم علينا. إذن على الإنسان أن لا يمل الآخرين وأن لا يضجرهم، بل يتخولهم أي يتعاهدهم بالموعظة وينتظر الفرصة المناسبة، ويقرن هذا مع آيات الله تعالى ومع الحال ومع الواقع. إذن في هذا الحديث الجليل الاقتصاد في الموعظة لئلا تملها القلوب، لأنه إذا ملتها القلوب سيفوت مقصود الموعظة. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس حا وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وزاد من جاب